صلح للمريد نقله شال ورم البلح مرحبا بالهوام صلح للمريد نقله شال ورم البلح مرحبا بالهوام الطماير طرح قوله في الصدور داخل الغد شرح مرحبا بالهوام حاضرا في المقال لا سها لا سرح حاضرا في المقال لا سها لا طعن لا لعن لا أساء لا جرح مرحبا بالإمام الصلح يصلح المريد نقله شال ورم البلح مرحبا بالإمام المكرم مدح بجميع الفنون كنوع القدح السامعين در عليها القدح مرحبا بالإمام الصلح يصلح المريد نقله شال ورم البلح مرحبا بالإمام المداير فتح سحب يرزم يرز في القلوب برقته مرحبا عشاء ما فتح مرحبا بالإمام الصلح يصلح المريد نقله شال ورم البلح مرحبا بالإمام شلوار